بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، هذا الكتاب الماتع للعلامة بحق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله تعالى، أفضل من خرجت لنا اليمن في العصور المتأخرة. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة المعلمي رحمه الله تعالى: القسم الأول في القواعد، رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي. تقدم في الفصل الثالث قول مالك. نعم. قال: التهمة بالكذب. تقدم أن أشد موجبات رد الراوي كذبه في الحديث النبوي، ثم تهمته بذلك، وفي درجتها كذبه في غير الحديث النبوي. فإذا كان في الرواية والجرح والتعديل، يقول كذبه في الحديث النبوي ثم تهمته بذلك، وفي درجتها كذبه في غير الحديث النبوي، وفي درجتها كذبه في غير الحديث النبوي. نعم. فإذا كان في الرواية والجرح والتعديل بحيث يترتب عليه من الفساد نحو ما يترتب على الكذب في الحديث النبوي فهو في الدرجة الأولى، فالتهمة به في الدرجة الثانية أو الثالثة. وقد ذكر علماء الحديث بعد درجة الكذب في الحديث النبوي ودرجة التهمة به درجتين بل درجات، ونصوا على أن من كان من أهل درجة من الأربع الأولى فهو ساقط البتة في جميع رواياته، سواء منها ما طعن فيه بسببه وغيره. والأستاذ يطعن في جماعة من أئمة السنة، ونصوا على أن من كان من أهل درجة من الأربع الأولى فهو ساقط البتة في جميع مروياته، سواء منها ما طعن فيه بسببه وغيره. كذب في الحديث، اتهم بالكذب في الحديث، كذب على الناس. نعم، كل هذا يسقط الراوي. والأستاذ يطعن في جماعة من أئمة السنة والموثقين من رواتها، فيرمي بعضهم بتعمد الكذب وبعضهم بالتهمة بذلك، ويجمع لبعضهم الأمرين، يكذب أحدهم في خبر ويتهمه في آخر. يعني إذا متهم عنده بالكذب ومتهم بالكذب، الكذب الصريح والاتهام بالكذب. نعم. ويجزم يعني بأنهم بعضهم بتعمد الكذب وبعضهم بالتهمة فيه، فقد يجمع للواحد الاثنين في موضعين، وقد يطعن في بعضهم بالكذب ويطعن في بعضهم بالتهمة. طبعا ده كله مسقط، يبقى هذا يطعن في أئمة السنة. نعم، يسقطهم، وهذا بهواه. نعم. ويجزم بأنهم متهمون في كل ما يتعلق بالغض من أبي حنيفة وأصحابه، ولو على بعد بعيد، كما يأتي في ترجمة أحمد بن إبراهيم، ويصرح في بعضهم بأنهم مقبولون فيما عدا ذلك. فهل يريد أنهم عدول مقبولون ثقات مأمونون مطلقا، ولا يعتد عليهم بتكذيب الأستاذ ولا اتهامه لأنه خرق للإجماع في بعضهم ومخالف للصواب في آخرين، ولأن الأستاذ لم يتأهل للاجتهاد في الكلام في القدماء، ولأن كلامه فيهم أمر اقتضته مصلحة مدافعة لا مذهبية التي يقول إنها قنطرة لا دينية، كما يقول بعض سلفه من المتكلمين. إن كثيرا من نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بصفات الله عز وجل ونحوها صريحة في الباطل، مع علم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالحق في نفس الأمر، ولكن دعت إلى ذلك مصلحة اجترار العامة إلى قبول الشريعة العملية. فإن كان هذا مراد الأستاذ فالأمر واضح، وإلا فإن أراد بالقبول القبول على جهة الاستئناس في الجملة، انحصر الكلام معه في دعوى الكذب والتهمة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وإن أراد أنهم فيما يتعلق بتلك الشجرة الممنوعة وهي الغض من أبي حنيفة وأصحابه، كذابون ومتهمون، وفيما عدا ذلك عدول مقبولون ثقات مأمونون. فهذا تناقض وخرق للإجماع فيما نعلم. نعم، هناك أمور قد يتشبث بها في دعوى اجتماع التهمة والعدالة، وقد أشار الأستاذ إلى بعضها وسأكشف عنها إن شاء الله تعالى. وينبغي أن يعلم أن التهمة تقال على وجهين: الأول قول المحدثين فلان متهم بالكذب، وتحليل ذلك أن المجتهد في أحوال الرواة قد يثبت عنده بدليل يصح الاستناد إليه أن الخبر لا أصل له وأن الحمل فيه على هذا الراوي، ثم يحتاج بعد ذلك إلى النظر في الراوي أتعمد الكذب أم غلط. فإذا تدبر وأمعن النظر فقد يتجه له الحكم بأحد الأمرين جزما، وقد يميل ظنه إلى أحدهما إلا أنه لا يبلغ أن يجزم به فعلى هذا الثاني إذا مال ظنه إلى أن الراوي تعمد الكذب قال فيه متهم بالكذب أو نحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى. ودرجة الاجتهاد المشار إليه لا يبلغها أحد من أهل العصر فيما يتعلق بالرواة المتقدمين. اللهم إلا أن يتهم بعض المتقدمين رجلا في حديث يزعم أنه تفرد به. ودرجة الاجتهاد المشار إليه لا يبلغ أحد من أهل العصر فيما يتعلق بالرواة المتقدمين. فرواة المتقدمين قد فرغ من الحكم عليهم، نعمل فيهم بحكم المتقدمين أيضا. نعم. اللهم إلا أن يتهم بعض المتقدمين رجلا في حديث يزعم أنه تفرد به، فيجد له بعض أهل العصر متابعات صحيحة، وإلا حيث يختلف المتقدمون فيسعى في الترجيح. فأما من وثقه إمام من المتقدمين أو أكثر ولم يتهمه أحد من الأئمة فيحاول بعض أهل العصر أن يكذبه أو يتهمه، فهذا مردود، لأنه إن تهيأ له إثبات بطلان الخبر وأنه ثابت عن ذلك الراوي ثبوتا لا ريب فيه فلا يتهيأ له الجزم بأنه تفرد به، ولا أن شيخه لم يروه قط، ولا النظر الفني الذي يحق لصاحبه أن يجزم بتعمد الراوي للكذب أو يتهمه به. بلى، قد يتيسر بعض هذه الأمور في من كذبه المتقدمون، لكن مع الاستناد إلى كلامهم كما يأتي في ترجمة أحمد بن محمد بن الصل وترجمة محمد بن سعيد البورقي، وإن كان الأستاذ يخالف في ذلك فيصدق من كذبه الأئمة وكذبه واضح، كما يكذب أو يتهم من صدقوه وصدقه ظاهر. شأن المحامين في المحاكم معيار الحق عند أحدهم مصلحة موكله. يعني لا يلتفت إلى أحكام المتقدمين. فقد يأتي إلى رجل وثقه المتقدمون وصدقوه وصدقه ظاهر فيكذبه، والعكس قد يأتي إلى من اتهموه بالكذب وكذبه ظاهر مثلا فيوثقه فيلتفت إلى هذا. وهذا شأن أصحاب الهوى، من أجل التعصب لأبي حنيفة طاح هذا الرجل في أئمة السنة. نعم. يبقى إذن العمل بأحكام المتقدمين. اللهم إلا إذا بنى المتقدم حكمه على الاجتهاد، كان يقول مثلا هذا من تفرد فلان ولهذا حكم مثلا عليه بحكم معين، فتبين لك أيها الناظر أنه لم يتفرد به فلان بل توبع وتذكر هذه المتابعات، فحينئذ لا إشكال طالما أن الحكم قد بني على شيء معين ومعلومة المعينة تبين لك خلافه فأنت تقول به. نعم. يعني هل الآن لنا أن نفتح ملف شعبة ونقول شعبة هذا يمكن أن يتهم بالكذب أم لا؟ هل لنا أن نفتح ملف مثلا يحيى بن سعيد القطان مثلا؟ هل لنا أن نفتح هذه الملفات؟ أبدا، ما نفتح، خلاص انتهت. نعم. لكن في أوهام تحصل لهذا في متابعات في كذا من أحكام المتقدمين قد تكون محل الاجتهاد، ولهذا نحن نقول يغلق الباب باب الاجتهاد في هذا الأمر، ونقول لا يغلق باب الاجتهاد في هذا الأمر، يغلق باب الاجتهاد في الأحكام المقطوع بها في الحكم على الرواة. الذين اتفقت عليهم الأمة في هذا. أما ما كان محل اجتهاد وتنوعت فيه عبارات المتقدمين فيكون لك اجتهاد في ترجيح أحد القولين، هذا لك اجتهاد في هذا. نعم، قد يبنى مثلا الحكم من فلان على مثلا كذا، على واحد بأنه مثلا يترك حديثه نظر الاتهام مثلا بتهمة تبين البراءة منها، تبين البراءة منها، أو يكون الحاكم قد تعسف في هذا الحكم، أو يكون نظرا لما يجري بين الأقران. هذا كله محل اجتهاد، هذا كله محل اجتهاد. إذن يقال يغلق الباب ولا يغلق الباب، يغلق الباب ولا يغلق الباب، يغلق الباب فيما هو من قبيل الأحكام التي فرغ المتقدمون منها، سواء على هذا بأنه كذاب واتفقوا على ذلك وضاع، وعلى هذا بأنه ثقة ثبت، فننتهي من هذا. نعم، هذا والأستاذ فيما يهول بدعوى دلالة العقل والتواتر والنقل الراجح، حيث لا ينبغي له دعوى ذلك، وليس من شأني أن أناقشه في كل موضع، ولكني أقول حيث تصح دعواه فلا يصح ما بناه عليها من تكذيب الثقات واتهامهم، وحيث يلزم من صحة الدعوى صحة البناء، فالدعوى غير صحيحة. وإنما كتبت هذا بعد فراغي من النظر في التراجم، وأسأل الله التوفيق. الوجه الثاني مقتضى اللغة، والتهمة عند أهل اللغة مشتقة من الوهم، وهو كما في القاموس من خطرات القلب أو مرجوح طرفي المتردد فيه، والتهمة بهذا المعنى تعرض في الخبر إذا كان فيه إثبات ما يظهر أن المخبر، والتهمة بهذا المعنى تعرض في الخبر إذا كان فيه إثبات ما يظهر أن المخبر يحب أن يعتقد السامع ثبوته، وذلك كشهادة الرجل لقريبه وصديقه، وعلى من بينه وبينه نفرة، وكذلك إخباره عن قريبه أو صديقه بما يحمد عليه، وإخباره عمن هو نافر عنه بما يذم عليه. وقس على هذا كل ما من شأنه أن يدعو إلى الكذب، وتلك الدواعي تخفى وتتفاوت آثارها في النفوس وتتعارض، وتعارضها الموانع من الكذب، وقد تقدمت الإشارة إليها في الفصل الخامس. فلذلك اكتفى الشارع في باب الرواية بالإسلام والعدالة والصدق، فمن ثبتت عدالته وعرف بتحري الصدق من المسلمين فهو على العدالة والصدق في أخباره، لا يقدح في إخباره أن يقوم به بعض تلك الدواعي، ولا أن يتهمه من لا يعرف عدالته، أو لا يعرف أثر العدالة على النفس، أو من له هوى مخالف لذلك الخبر، فهو يتمنى ألا يصح، كما قال المتنبي: شق الجزيرة حتى جاءني نبأ فزعت منه بآمالي إلى الكذب، حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا شربت بالدمع حتى كاد يشرق بي. وكأنه أخذه من قول الأول: إني أتتني لسان ما أو من له هوى مخالف لذلك الخبر فهو تمنى ألا يصح، لأنه له هوى ألا يكون صحيح، فهو تمنى ألا يصح. ولهذا يتعلق ببيت العنكبوت في ذلك بأي شبهة وهي ترد هذا الخبر، لأنه لا يريد أن يكون صحيحا، لا يريد أن يكون صحيحا، ليقول مثلا العالم الفلاني أفتى بكذا، قال هذا كذب. طيب هذا موجود، اسمع، قال ولو سمعته فهذا كذب، يعني الشيخ كذاب، يقول لا أكذب أذني. هذا لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه لا يريد قبول الخبر. أو يقول مثلا هذا مسروق، يعني لو جاء الخبر بما يشتهي هل يقول هذه الفتوى مسروقة؟ هل يقول هذه الفتوى مسروقة؟ لا يمكن. يعني لو جاءت الفتوى بغير ما بما يريد لقال سبحان الله العلماء قالوا، فهذا لا يتبع العلماء. فقد يكون للواحد غرض في ألا يقبل الخبر، لهذا يورد عليه الشبهات حتى يوهن من مصداقيته. نعم. وكأنه أخذه من قول الأول: إني أتتني لسان ما أسر بها، من عل ولا لا عجب فيها ولا سخر، جاءت مرجمة قد كنت أحذرها لو كان ينفعني الإشفاق والحذر، تأتي على الناس لا تلوي على أحد حتى أتتنا وكانت دوننا مضر. إذا يعاد لها ذكر أكذبه حتى إذا يعاد لها ذكر أكذبه حتى أتتني بها الأنباء والخبر. وجماعة من الصحابة روى كل منهم فضيلة لنفسه، يرون أن على الناس قبول ذلك منهم، فتلقت الأمة ذلك بالقبول. وكان جماعة من الصحابة والتابعين يقاتلون الخوارج. ثم روى بعض أولئك التابعين عن بعض أولئك الصحابة أحاديث في ذم الخوارج، فتلقت الأمة تلك الأحاديث بالقبول. وكثيرا ما ترى في تراجم ثقات الرواة من التابعين فمن بعدهم إخبار الرجل منهم بثناء غيره عليه، فيتلقى أهل ذلك بالقبول، وقبلوا من الثقة دعواه ما يمكن من صحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لأصحابه أو إدراكه لكبار الأئمة وسماعه منهم وغير ذلك، مما فيه فضيلة للمدعي وشرف له وداع للناس إلى الإقبال عليه وتبجيره والحاجة إليه. ولم يكن أهل العلم إذا أرادوا الاستيثاق من حال الراوي يسألون إلا عما يمس دينه وعدالته. ونص أهل العلم على أن الرواية في ذلك مخالفة للشهادة، وفي التحرير لابن الهمام الحنفي مع شرحه لابن أمير حاج. وأما الحرية والبصر وعدم الحد في قذف وعدم الولاء أي القرابة من النسب أو النكاح وعدم العداوة الدنيوية فتختص بالشهادة أي تشترط فيها لا في الرواية. فأما الشهادة فإن الشرع شرط لها أمورا أخرى مع الإسلام والعدالة كما أشار إليه ابن الهمام، وشرط في إثبات الزنا 4 ذكور، وفي غيره من الحدود ونحوها 2، وفي الأموال ونحوها 1 و2 إلى غير ذلك. فأما الشهادة للنفس فمتفق على أنها لا تقبل، وأما الشهادة للأصل وللفرع وللزوج وعلى العدو ففيها خلاف، وفي بعض كتب الفقه أن الرد في ذلك لأجل التهمة. وظاهر يعني هذا يعني إذا أملت التهمة تقبل في الزوج على زوجته والزوج على زوجها وكذا تقبل، والوالد على ولده إذا أمنت التهمة. نعم. وظاهر هذا أن التهمة هي العلة فيبنى عليها قياس غير المنصوص عليه، وهذا غير مستقيم إذ ليس كل شاهد لنفسه حقيقا بأن يتهم. ألا ترى أن كبار أصحاب التابعين هذه قاعدة إذ ليس كل شاهد لنفسه حقيقا بأن يتهم، لما يقول ابن عباس على الخبير سقط نتهمه، لما يقول ابن مسعود والذي نفس بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت ولو أعلم أحدا مني أعلم بكتاب الله تبلغ المطالع لرتبت إليه نتهمه. ليس كل من أخبر عن نفسه يتهم، إذا أخبر الثقة إذا أخبر العدل عن نفسه بشيء وهو غير متهم فإن ذلك يقبل منه. نعم. ألا ترى أن كبار الصحابة وخيار التابعين لو شهد أحدهم لنفسه لم نتهمه؟ طبعا. ولا سيما بل نتهم من يكذبه. لو نقول ابن مسعود لم يكن يعلم القرآن ولا تأويله فيتهم من يكذبه ويقول ويقال لو أنت طاعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ألا ترى أن كبار الصحابة وخيار التابعين لو شهد أحدهم لنفسه لم نتهمه، ولا سيما إذا كان غنيا والمشهود به يسيرا كـ5 دراهم والمشهود عليه معروفا بجحد الحقوق. أقول هذا لزيادة الإيضاح، وإلا فالواقع أننا لا نتهمهم مطلقا حتى لو شهد أحدهم لنفسه على آخر منهم وأنكر ذاك لم نتهم واحدا منهما، بل نعتقد أن أحدهما نسي أو غلط. الله أكبر الله أكبر. شوف الأمر إلى ماذا، حتى ولو اتهم أحدهم الآخر والثاني أنكر ما نتهم أحدهما ونقول هذا مفتري ظالم وهذا مظلوم، وإنما نقول لعله نسي، لعله غلط، لعله وهم. نعم. بل نعتقد أن أحدهما نسي أو غلط وليس ذلك خاصا بهم، بل كل من ثبتت عدالته لا يتهمه عارفوه الذين يعدلونه ولا الواثقون بتعديل المعدلين، فإن فهمه غيرهم كان معنى ذلك أنه غير واثق بتعديل المعدلين. ومتى ثبت التعديل الشرعي لم يلتفت إلى من لا يثق به. ولو كان لك أن تعدل الرجل وأنت لا تأمن أن يدعي الباطل ويشهد لنفسه زورا بخمسة دراهم مثلا، لكان لك أن تعدل من تتهمه بأنه لو رشاه رجل عشرة دراهم أو أكثر لشهدوا له زورا، وهذا باطل قطعا. فإن تعديلك للرجل إنما هو شهادة منك له بالعدالة، والعدالة ملكة تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر وصغائر الحثة، فكيف يسوغ لك أن تشهد بهذه الملكة لمن تتهمه بما ذكر؟ ولو كان كل عدل حقيقا بأن يتهمه عارفوه بنحو ما ذكر لما كان في الناس عدل. وفي أصحابنا من لا يعني ولو كان كل عدل حقيقا بأن يتهمه عارفوه بنحو ما ذكر لما كان في الناس عدل، لأنه ما تأمن أن يكون العدل الثقة الإمام، قد يتهم بعض الناس. فلو قلنا بهذا لما بقي لنا أحد. وفي أصحابنا من لا نتهمه في شهادته ولو حصله بسببها 100 درهم أو أكثر، كأن يدعي صاحبنا على فاجر 100 درهم فيجحده، ثم تتفق للفاجر خصومة أخرى فيجيء إلى صاحبنا فيقول له أنت تعرف هذه القضية فاحضر فاشهد بما تعلم، فيقول صاحبنا نعم أنا أعرفها ولكنك ظلمتني 100 درهم فأدها إلي إن أردت أن أشهد، فيدفع له 100 درهم فيذهب فيشهد، فإننا لا نتهم صاحبنا في دعواه ولا شهادته. وفي أصحابنا من لو ائتمن على 100 دراهم ثم بعد مدة ادعى ما يحتمل من تلفها أو أنه ردها على صاحبها الذي قد مات لما اتهمناه. نعم قد يتهمه من لا يعرفه كمعرفتنا، أو من لا يعرف قدر تأثير الموانع عن الخيانة في نفس من قامت به، فالفاسق المتهتك لا يعرف قدر العدالة. الله أكبر، هذه قاعدة يا أخوان. فالفاسق المتهتك لا يعرف قدر العدالة، فتراه يتهم العدول ولا يكاد يعرف عدالتهم ولو كانوا جيرانه. فالفاسق المتهتك لا يعرف قدر العدالة، أن يعرفها وفاسق أصلا متهتك. نعم، ولذا طار الفاسق المتهتك يمدح الواحد على صلاته وديانته وعفته، العاهر يمدح العفيف، الحرامي يمدح المتنزع عن ذلك، ما يعرف. الفاسق المتهتك لا يعرف القدر العدل، لهذا فإنهم يتهمون أصحاب العدالة على عدالتهم، وتراه يطعن في الشخص من حيث يكون موضع تألقه لأنه لا يعرف قدر هذا. نعم. فإن قيل يكفي في التعليل أن ذلك مظنة التهمة ولا يضر تخلفها في بعض الأفراد، كما قالوا في قصر الصلاة في السفر إنه لأجل المشقة، وإن تخلفت المشقة في بعض المسافرين كالملك المترفة كالملك المترفه. قلت العلة في قصر الصلاة هي السفر بشرطه إلى المشقة، فكذلك تكون العلة في رد الشهادة للنفس هي أنها شهادة للنفس أو دعوى، كما يومئ إليه حديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. فعلى هذا لا يتأتى القياس. ألا ترى أن في أعمال العمال المقيمين ما مشقته أشد من مشقة السفر العادي، ذلك كالعمل في المناجم ونحوها، ومع ذلك ليس لهم أن يقصروا الصلاة. فإن قيل الشهادة للأصل والفرع مظنة للتهمة، كما أن الشهادة للنفس مظنة لها، قلت فالعمل في المناجم مظنة للمشقة، بل المشقة فيه أشق وأغلب، والتهمة في الشهادة للأصل أو الفرع أضعف وأقل من التهمة في الشهادة للنفس. وقد يكون الرجل منفردا عن أصله أو فرعه وبينهما عداوة، والشافعي ممن يقول برد الشهادة للأصل والفرع ولم يعرج على التهمة، ولكنه لما علم أن جماعة ممن قبله ذهبوا إلى الرد ولم يعلم لهم مخالفة هاب أن يقول ما لا يعلم، هاب أن يقول ما لا يعلم له فيه سلفا. الله أكبر الله أكبر. فحاول الاستدلال بما حاصله أن الفرع من الأصل، فشهادة أحدهما للآخر كأنها شهادة. الشافعي ممن يقول برد شهادة الأصل والفرع، ورد شهادة الأصل والفرع يعني الابن في أبيه والأب في ابنه، ولم يعرج على التهمة، لم يعرج على التهمة، يعني أن هذا ما ظنت المحاباة، فإذا أمنت المحاباة فلتقبل. لا، هو رد الشهادة مطلقا للأصل في الفرع، والفرع فين؟ في الأصل. ولكنه لما علم أن جماعة من قبله ذهبوا إلى الرد ولم يعلم لهم مخالفا، هاب أن يقول ما لم يعلم له فيه سلفا. هكذا الشافعي يهاب أن يقول القول ولم يسبق إليه. فحاول الاستدلال بما حاصله أن الفرع من الأصل، فشهادة أحدهما للآخر كأنها شهادة لنفسه. ثم قال كما في الأم، وهذا مما لا أعرف فيه خلافا، يعني قاسها على شهادة الإنسان لنفسه، لأن الفرع من الأصل فكأنما هو واحد. كأنه ذكر هذا تقوية لذلك الاستدلال لما لم يرى أن أحدا سبقه، واعتذار عما فيه من الضعف. هل يقال بقى هذا طعن في الشافعي؟ هذه مناقشة علمية هادئة. نعم. ولما علم بعض حباق أصحابه كالمزني وأبي ثور أن هناك خلافا، ذهبوا إلى القبول، وليس المقصود هنا إبطال القول برد الشهادة للأصل والفرع والزوج، وإنما المقصود أن الاستدلال عليه بقياس مبني على أن التهمة علة غير مستقيم. فأما شهادة على عدو فالقائلون أنها لا تقبل، يخصون ذلك بالعداوة الدنيوية التي تبلغ أن يحزن لفرحه ويفرح لحزنه، فأما العداوة الدينية والدنيوية التي لم تبلغ ذلك المبلغ فلا تمنع من القبول عندهم. والمنقول عن أبي حنيفة كما في كتب أصحابه أن العداوة لا تقتضي رد الشهادة إلا أن تبلغ أن تسقط بها العدالة، يعني ليس مطلق العداوة. نعم. أقول وإذا بلغ ذلك لم تقبل شهادته صاحبها حتى لعدوه على صديقه. ويقوي هذا القول أن القائل بعدم القبول يشترطون أن تبلغ أن يحزن لفرحه ويفرح لحزنه، وهذا يتضمن أن يفرح لذبح أطفاله ظلما، والزنا ببناته، وارتداد زوجاته ونحو ذلك، وقص على ذلك الحزن لفرحه، وهذا مسقط للعدالة الحسنة. طيب، المهم أنه قال: فقد اتضح بما تقدم الجواب عن بعض ما يمكن التشبث به في رد رواية العدل، وبقي حكاية عن شريك ربما يؤخذ منها أنه قد يقبل شهادة بعض العدول في القليل، ولا أنه قد يقبل شهادة بعض العدول في القليل ولا يقبلها في الكثير. وفرع للشافعي قد يتوهم فيه نحو ذلك، وما يقوله أصحاب الحديث في رواية المبتدع، وما قاله بعضهم في جرح المحدث لمن هو ساخط عليه. فأما الحكاية عن شريك منقطعة، يقول المحشي: أما أثر شريك في تاريخ بغداد عن شريك أن رجلا قدم إليه رجلا فادعى عليه 100,000 دينار، قال فأقر به، قال فقال شريك: أما إنه لو أنكر لم أقبل بل عليه شهادة أحد بالكوفة إلا شهادة وكيع بن جراح وعبد الله بن مميز. وعلق عليه المصنف في رسالة له في العدالة بقوله: يعني أن المال العظيم فلا تنتفي تهمة، يعني أن المال عظيم فلا تنتفي تهمة الشاهد فيه حتى يكون عظيم العدالة، ولو كان 1,000 دينار فقط لكان بالكوفة يومئذ 1,000 عدل أو أكثر ممن تنتفي التهمة بشهادة رجلين منهم فيه. فإن قال: فأما الحكاية عن شريك فمنقطعة، ولو ثبتت لوجب حملها على أن مراده القبول الذي تطمئن إليه النفس وليس مطلق القبول. فإن القاضي قد يكون خبيرا بعدالة الشاهدين وضبطهما وتيقظهما، وإنما عدلهما غيره. فإذا كان المال كثيرا جدا بقي في نفسه ريبة، وقد بين أهل العلم أن مثل هذا إنما يقتضي التروي والتثبت، فإذا تروى وبقيت الحال كما كانت وجب عليه أن يقضي بتلك الشهادة ويعرض عما في نفسه. وأما الفرع المذكور عن الشافعي فليس من ذلك القبيل، وإنما هو من باب الاحتياط للتعديل. ومع ذلك فقد رده إمام الحرمين وقال إن أكثر الأئمة على خلافه. وأما رواية المبتدع وجرح المحدث لمن وصاخن عليه فأفرد كلا منهما بقاعدة، يعني فيما سبق حاصله أنه رحمه الله تعالى ينتقد الكوثري في مخالفة الأمة في الجرح والتعديل. فقد تكون الأمة عدلت رجلا فيجرحه، أو جرحت رجلا فيعدله، وكل هذا على حسب هواه. ووضع قواعد لذلك حتى يمرر هذا الباب، ولكنه ليس بمقبول. نعم. طيب نقف عند رواية